أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحثي يعني المغتسل في الغسل الكامل، يحثي على رأسه ثلاثا، لأنه يأتي بعشرة أشياء: النية والتسمية وغسل اليدين ثلاثا وغسل ما به من أذى والوضوء، والذي يظهر أن المراد به الكامل، لأن الغسل هو الكامل، الغسل المراد الغسل الكامل، والوضوء الكامل أيضا. ها؟ سيأتي غسل القدمين، هي غسل في مكانه أو ينتقل. في صفة غسله عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءه للصلاة، وفي صفة أخرى أنه لما بقي غسل القدمين انتقل من مكانه، سيأتي هذا. ويحثي على رأسه ثلاثا، يروي بها أصول الشعر، يروي بها أصول الشعر، يعني يغرف من الماء ويفيضه على رأسه ويصل بهذه الطريقة إلى أصول الشعر، يعني إلى جلدة الرأس، ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثا، ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثا، على سائر الجسد. السائر يطلق ويراد به الباقي، ويطلق ويراد به الجميع. سور البلد، سور البلد، لأنه محيط بجميعه، بجميع البلد، قيل له سور. والسؤر الذي هو البقية من الشراب يقال له سور، بقية ما يتناول اللفظ ما شرب قبل، فيطلق على هذا وهذا. وفائدة الخلاف بين الحدين، السؤر الباقي أو السؤر الجميع، فائدته إذا توضأ هل يكتفي بغسل الأعضاء في الوضوء عن غسلها في الغسل أو لا بد منه؟ قلنا البقية فقد حصل ما يجزي في غسلها في الوضوء، وإن قلنا الجميع عمم البدن كله. ويفيض الماء على سائر جسده، والأحوط أن يكون الجميع، لكن إذا غسل يديه في الوضوء ثلاثا ورجليه ثلاثا ثم فعل ذلك في غسله، هل يكون ممن تعدى وظلم وساء وظلم، يعني من زاد على المشروع؟ ها؟ يعني هل له في الغسل أن يغسل أكثر من ثلاث؟ يعني يصير ست. ها شو؟ لا ما يستحب أن يزيد، لكن هل نعتبر غسلة غسل الوضوء مع غسل الغسل ثلاثا أو نقول ثلاثا وثلاث؟ فهذا لو على حسب التفسيرين الماضيين، إذا قلنا الباقي فإنه لا يزيد، ما يغسل إلا ما بقي من بدنه، ولو قلنا السائر الجميع فإنه يعمم بدنه على الهيئة المشروعة. ما يتمكن هو الآن في المسبح، لكن إذا كان ممكن واحد يصب من هنا ممكن يطبق هذه السنة، يعني غسل التوضأ ثم يعني السنة كلها تفوت عند إذا دخلت تحت الدش راح كلها. لا ما يعني هذا يصب تطبق السنة، لكن ما جل يصب يعني برميل خمسة. شو؟ هو يطبق السنة وما يزيد، الإشكال فيما يزيد على القدر المشروع من الماء، لأنه يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، لكن أنت وأنت توضأ من الإناء وزدت على الصاع وش يصير عليك؟ هذا مخالف. ها؟ طيب البزبوز يصب وش عليك؟ شو تسويه به؟ ها؟ دش يعني بدقيقة 20 لتر. ما يصير، مو ممكن. مو بصحيح. جرب جيب دش ضغط وفكه وشوف. شو تضغطه أنت؟ خليه يصب على قدر الحاجة. هذه لطلاب العلم فقط، لكن عوام ما. في شيخ من المشايخ توفي رحمة الله عليه، عنده مثل هذه، مثل هذا الوعاء كبره، وش ياخذ هذا؟ ياخذ 100 ملي، يعني 200 ملي هذه او 300 ملي. طيب كم مد؟ مد ونص. اذا كان هذا ممكن ها؟ مد الاربع. المهم انه يتوضا بهذه ويكون وضوءه في حوض الشجر عشان ما يضيع شيء هدر ويبقى منه. ها؟ مضمض ولا من غير مضمض؟ غير مضمض. لا هو طبقتها يعني بالعافية. توضيت؟ اي بالعافية يلا كملتها يعني. لا ولا المد يمكنها تجي مد. ها؟ لا هذه 200 المقصود أن الاقتصاد مطلوب مع أنه عزيز وصعب في وقتنا هذا، فيه صعوبة. إذا كنت في الشتاء وأردت أن تتوضأ وفتحت الصنبور على مقال تبي لك وقت حتى يدفع الماء، لأنك ما أنت مطيقه بارد جدا حتى يدفع الماء، بيمضي أكثر من لتر ليدفع الماء. ها؟ مهدر هذا ما تستطيع. المقصود الماء المستخدم للوضوء ليس الماء اللي لا بعد الإسراف ما هو ما. على كل حال الاحتياط في مثل هذا فيه صعوبة على كثير من الناس. نعم ناس روضوا أنفسهم على الاقتصاد وصاروا يستعملون الشيء بقدر حاجته، وكثير من الناس ما يحسن. فهل المعاتبة على القدر المستعمل في الوضوء أو ما قبله أو بعده؟ الآن غسلت رجل وأنت تسك البزبوز حتى ترفع الثاني، ولا تخليه يصب؟ ها؟ شو؟ لا، عندنا قواعد شرعية أخرى، ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم المستحب إلا به، عندنا أمور ثانية. والتضييق إلى حد يشق على المكلف مو بشرعي، لكن المطلوب الاقتصاد، المسألة تسديد ومقاربة. اللي جربوا يأخذون في آنية وجدوا فوائد، ما يستعمل له الصنبور في الوضوء خصوصا، إيه؟ في إناء وجدوا أنها يعني طبعا معها نتائج طيبة. مثل إيش؟ يأخذ في غبارة ولا شيء يغسل، إيه؟ يعني طيب يترف. ما يفتح بزبور. وش اللي طلع له؟ اقتصاد مفروغ منها الاقتصاد، لكن هل جميع الناس عنده استعداد يجيب إناء ويحطه تحت البزبوز ويغترف وينتقل لمكان ثاني؟ الناس ما هم فاضين لهذه الأمور في تقديرهم وفي عاداتهم، وهذا محك النقاش. كثير الناس يقوم من فراش صلاة الفجر المطبخ يجيب إناء يتلقى، ولا بعد من الفوائد أنه ينزل البارد في الإناء، ها، ثم ينزل عليها الحار ويصير عالج نفسه، ينتفع منهما. فهذا لا شك أنه أفضل، لكن هل كثير من المكلفين يبي يعتمد هذا لأن هذا أفضل أو يشق عليه؟ نعم. شو؟ هو ما اغتسل غسلا كاملا وأحدث بين الوضوء والغسل، ها، يتأثر. إلا متأثر الغسل ما كمل ما دام أحدث قبل تمامه. يكون متوضئ، تدخل الصغرى في الكبرى ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثا، ويبدأ بشقه الأيمن. التيامن مطلوب، يعجبه التيامن عليه الصلاة والسلام، وهذا عمدة من يرى مثل هذا الكلام، يبدأ بشقه الأيمن. وإلا من وصف غسله عليه الصلاة والسلام قال ثم يفيض الماء على بدن، ما في شق ولا تيامن ولا شيء، ويدلك بدنه بيده، الدلك قدر زائد على الغسل. والدلك مختلف في حكمه عند أهل العلم، الجمهور يرون أنه سنة وأنه ليس من مسمى الغسل، بدليل أنهم يقولون غسله المطر وغسله العرق، وهذا ليس معه دلك، فمسمى الغسل موجود من غير دلك، وأوجبه مالك وبعض أهل العلم، لكنه المعروف عند مالك. الجسد كله بدن. لا لا لا، الجمهور ما يرون الدلك، ومالك يرى الدلك من مسمى الغسل، يعني ما دلكت بدنك ما اغتسلت. والجمهور يقولون ما يحتاج، إذا عم البدن وتردد الماء ما هو مسح يكفي. القحطاني في نونيته وهو مالكي المذهب، وش يقول؟ الغسل واجب والتدلك سنة، وكلاهما في مالك فرضان. يفيض الماء على رأسه ثلاثة، هذا ما في إشكال. هذا هو، هذا إذا أفاض الماء على رأسه ثلاثة هذا روى وصل. في حديث عائشة وفي حديث ميمونة في صفة غسله عليه الصلاة والسلام. وينتقل من موضعه فيغسل قدميه، وهذا جاء في حديث عائشة، وتوضأ وضوءه كاملا ولم يذكر فيه الانتقال في صفة أخرى، فعلى هذا يجوز هذا وذاك كلاهما. ويرجح أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يتبعه بالغسل من غير انتقال إذا كان المكان نظيفا، أما إذا كان المكان ملوثا بطين ونحوه فيؤخر غسل الرجلين. وعلى هذا حمل الحديث هذا والحديث ذاك. مسافة قصر أدري عنك. يقول لو كانت المسافة تؤدي إلى الجفاف. وين بيطلع عن البلد؟ لو خرج من شرب أنت تتكلم على أرض مستنقع مثلا، أو الأرض فيها مثلا في البر في رمل فيها وسخ، أو لمكان صرب، ينتقل لمكان صرب إذا على كلامك. بيجي يعني شو؟ كالعضو الواحد، كالعضو الواحد. وينتقل من موضعه فيغسل قدميه، إذا كان من أجل الأرض وسخة أو رطبة أو يخشى من أن يسقط على الأرض، إذا كان فيها طين احتمال يسقط ينزلق، مثل هذا يفضل له الانتقال. وكونه والافتراض اللي افترضته ما له أصل يا أبو رضوان، يعني ما انت بلاجي مثال اللي انت تشفع ضايق ها؟ ومجزئ انتهى انتهينا من الغسل الكامل. والنوع الثاني او الضرب الثاني النوع والضرب والقسم والجنس شو الفرق بينه؟ القسم والنوع والضرب والجنس ها؟ اي نعم والضرب شو؟ ضرب ما هو بالعصا ولا هي لأن عندنا ضربان يضربوا بعصا ولا المقابل لا ما يجي. هذه ألفاظ كما يقول أبو هلال العسكري في كتابه الفروق اللغوية، وهذا كتاب نفيس جدا الفروق اللغوية، يقول إنها ألفاظ متقاربة وبينها فروق دقيقة ثم بينها. راجع هنا برضوان وش ها؟ اي علمك والله ما تدري احنا ابو الضرب الثاني المجزئ الغسل المجزئ الذي تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب وتصح به العبادة. والأجور المرتبة على السنن تفوت، يبقى أنك إذا اغتسلت بهذه الطريقة المجزئة برئت ذمتك وصحت صلاتك وسقط عنك أشياء كثيرة. يقول هو أن يغسل ما به من أذى، هذا قدر مشترك، لا يمكن أن يغتسل والأذى موجود. فإن اغتسل والأذى موجود ثم غسله بعد فقد مضى الكلام في الاستنجاء قبل الوضوء. ها؟ قريب منه، لكن ذاك نجاسة وهذا أقل تلويث، لكن يترتب عليه مس العضو. وتقدم الكلام في هل يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء ولا ما يصح، وعرفنا الكلام بتفاصيله وأن صاحب المغني يقول ما يلزم، يتوضأ ثم بعد ذلك يستنجي كما لو كانت النجاسة على غير السبيلين. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. بسم الله. اللهم صل وسلم على عبدك الله. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. قال رحمه الله تعالى: وبجزئ وهو أن يغسل ما به من أذى كما تقدم في الكامل، وينوي أيضا، والنية شرط، وينوي، وهذا يشترك فيه الكامل والمجزئ، ويعم بدنه أو يعم بدنه بالغسل من غير تفصيل. يفيض على جسده الماء وخلاص ينتهي، بشرط أن يصل الماء إلى جميع أجزاء البدن. ويتوضأ بالمد، وملء كفي الرجل المعتدل، هذا هو المد. ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد، وضبط المد والصاع، المد النبوي والمد العرفي. ويرى بعض الشيوخ المعاصرين أن الصاع العرفي الموجود أكثر من الصاع النبوي بقريب من الثلث. وعرض صاع أخيرا أقل منه بكثير، يكون قريب من نصف الصاع النبوي. وهذا عرض على اللجنة ولم توافق عليه، كما أن الهيئة ما وافقت على الأول. نعم. ها؟ نعم، يعني من باب أولى أن الهيئة لا توافق على الثاني لأنه أقل من الأول. وعلى كل حال، المسألة الآصع الموجودة والأمداد تروى بما يسمى بتواتر العمل والتوارث، تواتر العمل والتوارث، وهي موجودة والعمل بها في الأمة في عصورها. والاحتياط في مثل هذا وإبراء الذمم في تدخل حتى في حقوق الله جل وعلا، وأيضا في حقوق عباده. إذا كان لزيد على عمرو 100 صاع وأرادوا التقاضي، فقال المدين: أنا مقتنع بصاع فلان، وقال الدائن: أنا مقتنع بما درج عليه الناس في البلد. فما الحكم؟ ها؟ العرف. العرف. قد يقول قائل إذا احتطنا لطرف ضيعنا حق الطرف الآخر، يعني في زكاة الفطر إذا أديت الزكاة على الصاع الحديث فقد تتسبب في عدم إبراء ذمة المزكي وحرمت الفقير، والعكس إذا احتضت وعملت بالصاع العرفي قد تكون كلفت المكلف بغير ما كلف به شرعا. وعلى كل حال العوائد عند أهل العلم محكمة، والحقيقة العرفية سارية ما لم تعارض بحقيقة شرعية. ويغتسل أو يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ويلجأ في مثل هذه الأمور إلى المتوسط. ها؟ متوسط من أحوال الناس. قال لي جيب لي واحد نقيس به، ما عندك مد ولا صاع، وتحديد المد معروف اتفقون عليه 4 ملء كفي الرجل المعتدل. تروح تجيب لي ذو اليدين تبحث عن واحد مثله؟ ها؟ وفيه أناس كفهم صغيرة جدا، فيبحث من مثل هذا عن المتوسط. وين يديك يا أبو روان؟ صغير أنت، ركز. ينفع؟ أنت متوسط أنت؟ في مثل هذه الأمور يرجع فيها إلى الوسط من الناس، وهذا مقدور على تعيينه. ها؟ توضح وانت اللي ما فيه وضوء، قل اللي ما فيه وضوء، المجزي ما فيه وضوء. ايه صلي من راسك، انت مرجعنا في هذا. ايش يكون منين جبتها؟ كله من ها؟ يتبع الوجه. وغيرهم يقول الوجه ما تحصل به المواجهة، الوجه ما تحصل به المواجهة، وليس من المواجهة أن تواجه من تريد مقابلته وأنت فاغر فاك. جسمك لو بغيت تواجه أحد أنت تلطم. إيه خلاص. ها؟ مضمضة واستنشاق في المذهب واجبة، واجبة. ها؟ شلون هم يقتصرون في البيان في بعض المواضع دون بعض؟ دام ذكرت المضمضة والاستنشاق في الوضوء عرف حكمها. ها؟ هذا المذهب معروف. نعم. ما ذكروا الموالاة دليل على أنها لا تشترط ولا ترتيب، يختلف عن الوضوء. ها؟ والله إذا طال الفصل طولا يعرف الناظر أو أنه عدل عن غسله لطول الفصل ستحتاج إلى النظر. وبعدين وبازل الغسل يغسل قدميه فقط، ثم باقي بقية الغسل وش عليه؟ وش الموجب لهذا الغسل؟ ما الموجب له؟ يعني مغتسل سابقا وبقي عليه مثل ما عندنا، ينتقل موضعه. واللي أثاره برضوان يقول لو مسافة قصر، ها؟ يعني مسافة جفاف، هذا اصطلاح خاص بك، يعني تعادل رمية حجر. هذا هذا في الوضوء، هذا هذا الموالاة في الوضوء. إلى المسألة اللغوية، المسألة اللغوية التعميم هل ينطبق على مثل هذه الصورة أو لا؟ نشوف الدرس القادم إن شاء الله. ها؟ من حين المقنع ذا حاشة سليمان بن عبد الله. الشيخ يقول في بعض الأحيان يحصل أنك تغتسل وتنسى المضمضة والاستنشاق، وبعد أن تلبس لبس يعني شيخ تتذكر أنك مضمضة واستنشق، هل يحصل أنك تمضمض واستنشق؟ يحصل بين الغسلين؟ تعيد الغسل، هل تعيد الغسل من أجل المضمضة والاستنشاق ومثله الوضوء؟ ها؟ يعني هو ينبني على حكم المضمضة والاستنشاق، هل هي من الواجبات أو من فرائض الوضوء كغيرها من كاليدين والرجلين؟ يشمل الشيخ مضمون الاستنشاق، إذا أطلق المضمون يشمل مضمون الاستنشاق. إلين عندهم أن الأنف والفم من مسمى الوجه. الظاهر. حتى الشيخ في حكم الظاهر. أفضل الشيخ الموفق أبو قدام المقدسي في عمدته ذكر أن يغسل جسده مع المضمون والاستنشاق، فكأنه جاء للشيخ مفروض. فضل شيخ المنبر استنشاق في طرف واحد على ما جاء في وصفه من كف واحد ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحدة. بيجي المسألة الله يحفظك. تعرفه هذا هو هذا هو يجرر الشيخ درس الفقه ما سبعت العشاء بعد العشاء الله العشاء أطول وزير نستفت لأن نشوف أن الجماعة يتعذوا من الناس ويبقى أضيقهم والآن سبع وبعد عن العشاء إن شاء الله إن شاء الله صارك بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم